يقول: ما هي النصيحة للزوجين دائمين شجر؟ نسأل الله أن يؤلف بين القلوب، ينظر في الأسباب إيش هي، ترى قد يكون سحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أو من إنجازات أعوان إبليس، إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجي أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه الشيطان، عنده مكافآت، فيدنيه منه ويقول نعم أنت، وفي قال فيلتزمه. إبليس يضم لهذا اللي نجح في التفريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنا، يعني لا يكرهه، لا يبغضها بالكلية، إن رضي منها، إن يعني سخط منها خلقا رضي منها آخر. لو كان في لسانها شيء جابت لك أولاد، لو كان مثلا يعني شكلها ما هو هذا لكن صاحب الدين وقيام ليل وطاعات، فأنت يعني وعسى أن تكره شيء وهو خير لكم، انظر في الإيجابيات. طيب،